الشيخ محمد الدعاء بعد دفن الميت في القبر، هل يتجه إلى جهة القبلة ويرفع يديها، أو يتجه إلى جهة وجه الميت ويدعى بدون رفع اليدين؟ طيب. بالنسبة الدعاء للدعاء بعد دفنه، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا يدل على أن من السنة بعد دفن الميت أن يدعى له بالثبات، لأنه وقت السؤال، فيقال مثلا: اللهم ثبته عند السؤال، فيدعى له بأن يلطف الله به ويرحمه ويتداركه بالثبات في فتنة الملكين، لأن العبد يفتن في قبره ويمتحن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم وغيره: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ أو في لغة العرب بمعنى الواو، أي وأشد، أي كفتنة الدجال وأشد من فتنة الدجال، كقول عليه الصلاة والسلام: كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أي شفيعا وشهيدا. المقصود أنها فتنة عظيمة، وهذا أخونا في الإسلام، له حق علينا في أخوة الإسلام أن نسترحم الله عز وجل له، أن يلطف به، خاصة في هذه الساعة العصيبة، وهي ساعة سؤال الملكين. فالعبد إذا قبر وأنزل في تحته أو في شقه، فإن هول المطلع عظيم، أنه في دار وانتقل إلى دار، ينتقل إلى دار الآخرة، ويفاجأ بالملكين، يفاجأ أنه يقعد ويبعثه الله جل جلاله، فيسأل هذه المسألة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، والسؤال عن توحيد الله والإيمان به سبحانه، والإيمان برسله، برسوله صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من ينجيه الله عز وجل ويثبته، فيسأل له الثبات. ونحن إنما استفضنا في هذا الأمر لأن بعض الناس لا ينتبه لهذا، وبعد دفن الميت ينصرف مباشرة ولا يستشعر هذا الأمر العظيم. هذا أمر عظيم، ليشفع المسلم لأخيه المسلم. والسؤال: هل يرفع يدي وهل يستقبل القبلة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه تكلف الاتجاه إلى القبلة. وأيضا رفع اليدين فيه ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد دفن الميت، فيدعو له بالثبات بدون رفع يدين، إنما ثبت رفع اليدين في الزيارة. وصح في حديث عائشة رضي الله عنها حينما خرج عليه الصلاة والسلام إلى بقيع الغرب في جوف الليل، فقام قياما طويلا ورفع يديه وشفع لأهل بقيع الغرقد ودهم. فهذا يشرع في الزيارة، أن الإنسان يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. أما بعد الدفن مباشرة فلا أحفظ شيء في السنة في رفع اليدين. بعض العلماء وبعض المعاصرين يقول إنه لا ينكر على من رفع، لأن الأصل العام يجيزه، يقول بعموم قول عليه الصلاة والسلام: من الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فيقولون إذا رفع يديه لا ينكر عليه. لكن لا أحفظ السنة شيئا يدل عليه، ولا أنكر على من فعله لاحتمال هذا الأصل. والأهم أنه يدعى للميت بقلب حاضر، ويسأل له الثبات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بعزتي وجلاله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يلطف بنا ويرحمنا برحمته، وهو أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.